الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها حامل وعليها قضاء يومين ماضيين ولم تستطع أن تكمل الصيام من التعب، فما الذي يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن الحرج مرفوع في هذه الشريعة عن المكلفين، والمتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمتقرر عند العلماء أن الأمر إذا ضاق اتسع، ولله الحمد والمنة. يقول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وبناء على ذلك فلا يجب عليك قضاء هذه الأيام ما دمت عاجزة عن القضاء بسبب ظروف الحمل، وهذا تخفيف من الله عز وجل. وصومي رمضان القادم على ما تستطيعين، وما لا تستطيعينه من الصيام فلك أن تفطري في يومه، وما عليك إذا انسلخ هذا الرمضان القادم إلا أن تقضي جميع الأيام التي من رمضان السابق وما أفطرتيه من أيام رمضان الحالي، ولا كفارة عليك في شيء من ذلك، لأن تأخير القضاء إذا كان لعذر شرعي فإن الواجب على العبد أن يقضي ولا كفارة، والله أعلم.